الأمير الكتيبة أو من استعمل في منصب يأخذ حكم من استعمل في الزكاة وأخذ هدية؟ الجواب: يعتبر الأمراء والقادة والمسؤولون موظفين فيما يقومون به من أعمال وإن اختلفت مناصبهم ورتبهم. والهدايا التي ترد إليهم على نوعين: النوع الأول هدايا كانت تردهم قبل أن يتولوا مناصبهم ووظائفهم، فلا ضير في أخذها ولو أتتهم بعدها ما لم تتضمن حراما أو أدت إلى محرم. وبالعموم فالهدايا التي لا أثر للمنصب أو الوظيفة في تحصيلها هي جائزة. أما النوع الثاني فهي الهدايا التي تحصلت من أثر المنصب أو الوظيفة التي يشغلها الأمير أو المدير، فهي لا تحل له. والدليل على ذلك ما ورد في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا ما لكم وهذا أهدي إلي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا. وروى الإمام أحمد والبيهقي والطبراني من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول. والضابط في معرفة الفرق بين النوعين من الهدايا هو ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في بيته فيرى هل تأتيه تلك الهدية أم لا. قال ابن المنير فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح: يؤخذ من قوله هل جلس في بيت أبيه وأمه جواز قبول الهدية ممن كان يهاديه قبل ذلك، ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة. قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: تعليل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية، وعليه فإن الهدايا التي لم تتحصل إلا بسبب العمل أو الوظيفة فينبغي ردها إلى العمل، وهي لا تحل إلا بإذن صاحب العمل أو كانت مما يتسامح الناس بها عرفا. وذلك لما أخرجه الترمذي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول. ففي هذا الحديث اشتراط الإذن من رب العمل والمسؤول عن المال. والله تعالى أعلم وأحكم.